Lemmings. تنساك يا علاقتي هي ذبلة عيوني أهلي ملاني كسرت غيابك حبيبي غيرت لاني هوني لكتابي أكبر غلط عن جنة عالم لليتك كذبح حبه كذبح حبه وين راح أحبه بدر على كل شي مجبرة وانا حالي شلون حالي ودعتهم غالي غاد بعد ما راحت بقالي يا قلبي يا قلبي شفت الصخر وسوى قالت يا لي روح يا لي بعد الحب هذا حسبتك صارت ما شفت الصخر وسوى قالت يا لي روح يا لي بعد الحب هذا شفيت اي فعل ولا كلام عن عشيق واني راح اقرا السلام اي حرام انا حبه اي حرام واني ما عندي حكي ويا انت راكلي راح اعوف اي بشر يرفض يحبني هي مو كلمة عتب وانسى الجرحني هي مو كلمة عتب وانسى الجرحني وين اروح الناس عزاني دنيا ما بيها يفرح وحدي خلاني وين اروح الناس عزاني دنيا ما بيها يفرح وحدي خلاني وين الاقي انسان مثلي يعيش عمره على ادور شاب راسي ولي حبني ما لقيته اني اول بشر يمتين حل يرتاح بديته باعني وبصان حبي اللي بعيون اشتريته والله مو هين علي شاب دعيوني وراح انام ولاد قادوني أبد ما معتبر غايب عافني لا ما أقول أبقى من تغرى الحبيبي حتى لا أضرق يطول وأختصر كل الكلام حتى ما أدور وليب إحساس عندي أنا أشوفه في الدنيا مليانة صدف ومو بعيدة مو بعيدة مو بعيدة هاي قبل كنت الهوى شق انفاسك حس اذا قبلك مت شي حرك احساسك هاي قبل كنت الهوى شق انفاسك السعيد اقبالك ما تنشي حبك احساسك قررت لك كبيرة سلمت كان يروح ما حسبت ضيابك والهب والجروح قررت لك كبيرة تفي ما عندك الشاغلك طلعني من راسك انتظر هالدنيا تظلم حتى ابكي براحتك حتى قل للناس عفتك وانا قد احجاجي وهم ما يدرون اشوفك كل وقت بمرايتي ولو مشيت بتربك اني امشي ويا عكاسي Yes, we was evil since birth, product of cursed semen. Cause even our birthdays as church days are born thug in the first place, the worst way. ما دامت تحبين هل ممكن تبوسين هل ممكن تخلين هي ارسل سما يا عيوني تبص وتسمى خونك هل ممكن اكتب اسمك قلبي وصير النبضين صيري لي عين وعين ما دامت تحبين محبتك لي وخافت علي وغرام وين حبيبي اللي عشقته تراني افتقدت اهتمام وين وعودك وصبرك اذا ناسبك رد كلامك اللي علمتني ابدي يومي الا بيك ينقص لهفة غيرت لمسة ايديك لو ما احبك حتى ما اعجب عليك احاول اقصد لكن انسى من ناجيك لوين محبتك لي وخافك علي وغرامك لوين حبيب اللي عشقته تراني افتقدت اهتمامك من وراء قلبي من هذا الغرام ما شفيت اي فعل غير كلام عالعشيق واني راح اقرا السلام اي حرام على حبه اي حرام Vamos لك انا ناوي لك والله ناوي لك انا ناوي هالسنه عالم ابغى ينساهم اوي ما اريد من عدهم ولو اريد ابد ما القاهم اي اي كل من يحب بغاية دور طمع وياي كل من يحب بغاية دور طمع وياي يا حجاي تقبل الشكيل وبظهره غير حجاي وبظهره غير حجاي خليهم يعوفوني واتمنى ذا ينسوني اي خليهم يعوفوني واتمنى ذا ينسوني صحبة عمر وياي دغل ما شوني بزع الغاية ما اريد اي صاحب بعد مليت من الدنيا هاي اخسر وانت تفوز ما اقدر اصبر كلش لك اشتاق وبس بيك افكر ما اعرف ايش سويت بي انا وشلون خليت وجهك هيج يسكن بالعيون انت حبي ما عوفه عيش اموت ويوم الا عشقه وما تركه وعمري ما انسى اول انسان الله جابه نفس لتبنى الا عشقه وما تركه وعمري ما انسى ما عوفك للنهاية لا لا تنزل كل مهاية شلون ما احبك هواي شلون ما احبك انت باقي وانت جوز وكمر وسط السماء يضوي مدري بفراقك شو اسوي مدري بفراقك شو اسوي معاش الخلاكم تنسون اللي هواكم شو قصرت بحقنا لما انكبرناكم لا ما رقصناكم نصوع الليلاكم ننسى العشرة شبيهنا للماضي عنا وياكم خليت الواح تنشوف تنوح اقدم نجيب بين الجروح من انتهي وين انتو وين ادانا قلبو يا الحنين نفرح من بس افتهم الكلمة وما عاشن يتساكم وما عاشن يتساكم